الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هدى وذكرى لأولي الألباب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل في قصص القرآن عبرا لبني الإنسان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله هذب النفوس بأخلاق القرآن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 24 من شهر صفر لعام 46 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع التفسير، وهو درس يستأنف بعد توقف لفترة الإجازة الصيفية. وقد وصلنا إلى سورة الأعراف، إلى الآية 59 بعد المئة، الآية 59 بعد المئة من سورة الأعراف. وقبل أن نلج، فنذكر أيها الإخوة ونذكر أنفسنا وإياكم، سواء في هذا الدرس أو في غيرها من الدروس، فإن الإنسان إذا جلس في مثل هذه المجالس فليحتسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، أو إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والإنسان الآن صلى صلاة المغرب، ثم هو يجلس في بيت الله سبحانه وتعالى وينتظر صلاة العشاء وما بينهما، فهو في ذكر أيها الإخوة. والذكر هنا ليس تحريك الشفتين، لا، وإنما الاستماع إلى ما يقال في هذه الدروس العلمية. لا أتكلم عن هذا الدرس، وإنما هذا الجامع المبارك هو منارة من منارات الدروس العلمية في مكة بعد الحرم المكي الشريف، فالدروس مليئة في الحرم المكي، وهنا أيضا كذلك في كل ليلة درس من الدروس العلمية بالإضافة إلى بعض المحاضرات بعض الأيام. فالإنسان إذا جلس في مثل هذا المجلس فإنما يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليكتب الله له الأجر، وليحصل الثواب من الله سبحانه وتعالى، وليكون هذا المجلس له مجلس خير ويجد أثره عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس مباركة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الأعمال وعلى هذه الدروس، ابتداء بوزارة الشؤون الإسلامية وفرع الوزارة، ولا الإخوة في هذا الجامع المبارك اللجنة العلمية إلى غيرها. نسأل الله جل وعلا أن يكتب أجرهم وأن يضاعف حسناتهم وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقال له في ختام كل مجلس: قوموا مغفورا لكم، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم مفهم سليمان فهمنا، معلم آدم وإبراهيم علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية 59 بعد المئة في قول الله جل وعلا: ومن قوم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. سنقف مع هذه الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما اعتدنا في الدروس السابقة أننا نبدأ طبعا بقراءة الآيات حتى الإنسان يعني الذي يستمع إليها، ثم بعد ذلك نذكر المعنى الإجمالي، ما هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي تليت أو قرئت. فقال أهل العلم يخبر الله سبحانه وتعالى أن هناك أمة أي جماعة من قوم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن قوم موسى أمة أي جماعة من قوم موسى يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني أنهم يهتدون بالحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، وبه يعدلون أي وبالعدل يحكمون فلا يظلمون الناس. يعني أن الله سبحانه وتعالى بين أن من قوم موسى جماعة قد اهتدوا إلى الحق الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام فاتبعوه، ولما اتبعوا هذا الحق كانوا به يعدلون أي يحكمون فلا يظلمون الناس. ثم قال جل وعلا وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. الآية هنا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه قسم قوم موسى إلى كم؟ إلى اثنتي عشرة قبيلة تشمل كل قبيلة جماعة كثيرة، يعني كل قبيلة تشمل إيش؟ جماعة كثيرة. وأوحى الله جل وعلا إلى موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب منه قومه أن يسقيهم وهم في التيه يعني في الصحراء أن يضرب بعصاه ماذا؟ أن يضرب بعصاه الحجر عليه الصلاة والسلام فانفجرت هنا بمعنى الانفجار أيضا، سيأتي الحديث ما معنى الانفجار والانبجاس. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل قبيلة من تلك القبائل العين التي تخصهم فيشربون منها ولا يشاركهم فيها ماذا؟ أحد. كل قبيلة تشرب في العين المخصصة لها. قال جل وعلا قد علم كل أناس مشربهم فقط وظللنا عليهم الغمام، يعني ظل الله جل وعلا عليهم بماذا؟ بالسحاب الأبيض الذي أظلهم في ماذا؟ في هذه الصحراء يقيهم ماذا؟ يقيهم حر الشمس. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن هو أشبه به، سنأتي الحديث عليه، لكن هو صمغ يشبه الصمغ، حلو الطعم. والسلوى أقرب ما قال العلماء فيه ماذا؟ طير يشبه ماذا؟ يشبه السمان هذا الذي معروف عند الناس. قال جل وعلا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني أمرهم الله جل وعلا بالأكل من طيبات ما رزقهم الله جل وعلا. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني هنا حصل منهم ماذا؟ حصل منهم المخالفة وحصل منهم العصيان. فهنا قال الله جل وعلا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإن الله جل وعلا لا تضره معصية العاصين. ثم قال جل وعلا: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إذ قال الله لموسى عليه الصلاة والسلام لقومه اسكنوا بيتا، إذ قال الله جل وعلا لقوم موسى عليه الصلاة والسلام اسكنوا القرية، أي قرية؟ بيت المقدس، بيت المقدس، وكلوا من ثمارها وحبوبها ونباتها في أي مكان منها شئتم، وقولوا حطة، يعني يا ربي نسألك ماذا؟ نسألك ماذا؟ أن تحط من ماذا؟ أن تحط من ذنوبنا، أن تحط من ماذا؟ من ذنوبنا، وأن تغفر، وأن تغفر لنا، وأن تغفر لنا. وقولوا حطة، يعني الآن أمروا بالدخول إلى بيت المقدس، وفي أثناء الدخول يقولون يا ربي حطة، يعني حط عنا الذنوب والمعاصي، وادخلوا الباب ماذا؟ سجدا، سجدا بمعنى ماذا؟ ركعا، يعني راكعين، وسيأتي الحديث، ركعا يعني أقنعوا برؤوسهم. قال الله جل وعلا: وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم، يعني إذا دخلتم بهذه الصفة فإن الله جل وعلا سيغفر لكم ما حصل من مخالفة منكم، سنزيد المحسنين، سنزيد المحسنين. ومع ذلك ماذا حصل منهم؟ الله المستعان. قال الله جل وعلا: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. الآية هنا غير الذين ظلموا من قوم موسى عليه الصلاة والسلام قولا غير الذي أمروا أن يقوله، أن يقولوه. ماذا قال أمروا؟ هم أمروا أن يقولوا حطة، يعني يا ربي حط عنا الذنوب. ماذا قالوا؟ قالوا حنطة، أو قالوا حبة في شعيرة، حبة في شعيرة، يعني تغيير في ماذا؟ تغيير في الكلام، تغيير في الكلام، حبة في شعيرة. بدل أن يقولوا حط عنا الذنوب قالوا ماذا؟ حبة في شعيرة. ودخلوا يزحفون على ماذا؟ على مقاعدهم، على أستاهم، يعني على المقاعد، بدلا من الدخول خاضعين لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. والآية في البقرة يفسقون. أرسل الله جل وعلا عليهم عذابا، سيأتي ما هو العذاب الذي أرسل عليهم في هذا المكان، بسبب ماذا؟ بما كانوا يظلمون، أي بسبب ظلمهم، أي بسبب ظلمهم لأنفسهم بالمعاصي. ثم قال جل وعلا: واسألهم، يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل اليهود الذين بحضرته من أسلافهم، يعني الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال الله جل وعلا: واسألهم عن القرية، أي يا محمد اسأل هؤلاء القوم من اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني على شاطئ البحر، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني كانت الحيتان تأتي يوم ماذا؟ الحيتان يوم ماذا؟ يوم السبت، وقد أمروا بألا يعملوا في يوم ماذا؟ السبت. السبت إجازة عندهم، وإلى الآن اليهود عندهم السبت إجازة، ولا لا؟ إلى الآن في دينهم، ديانة، هذه عندهم ديانة. فقال الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني تأتي كثيرة وظاهرة ومقبلة، ما بس تظهر لهم وبكثرة في هذا اليوم. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة لا تظهر هذه الحيتان. لماذا يا رب؟ قال الله جل وعلا: كذلك نبلوهم، ابتلاء، اختبار، اختبر الله جل وعلا هؤلاء القوم، وهكذا هي الحياة الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الدنيا دار ابتلاء واختبار، ونحن كذلك في هذه الدنيا في دار ابتلاء واختبار. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قومنا الآية، يعني واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه حين قالت جماعة من أهل تلك القرية لمن كان يعظ المعتدين منهم لم تنهون المستحلين للصيد في يوم السبت، لم تعظونهم قوما الله مهلكهم عفوا أو معذبهم عذابا شديدا، يعني أنه هؤلاء الذين اعتدوا في السبت سيأتي عليهم ماذا؟ هلاك أو عذاب من؟ من الله سبحانه وتعالى. فأجابوهم، يعني الفرقة الواعظة أجابت هذه الفرقة بماذا؟ قالوا نفعل ذلك معذرة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني معذرة إلى ربكم فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن ماذا؟ والنهي عن المنكر. ولعلهم يتقون، يعني ولعل هؤلاء المعتدين يتقون الله جل وعلا ويجتنبون ماذا؟ ويجتنبون المعصية بالصيد في يوم ماذا؟ في يوم السبت، في يوم السبت. وسيأتي الحديث في هذه المسألة. قال الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هنا أنه لما ترك المعتدون ما ذكروا به ولم يقبلوا النصيحة ولم يكفوا عن المعصية أنجى الله الذين ينهون عن المعصية والمنكر وأخذ الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله بعذاب شديد نتيجة فسقهم. قال الله جل وعلا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني فلما تمردوا وتجاوزوا ما نهوا عنه وتمادوا في صيد السمك في يوم السبت قال الله لهم صيروا قردة حقيرين مطرودين من الخير، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو المعنى الإجمالي. أما الوقفات مع التفسير التحليلي واللطائف والفوائد، فالمناسبة أيها الإخوة ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، الآيات السابقة كلها تتحدث عن من؟ عن موسى عليه الصلاة والسلام، لما يعني فإذا جاءتهم الحسنة والحديث كله عن ماذا؟ وجاوزنا ببني إسرائيل واتخذ قوم موسى، إلى كل آيات من تتحدث عن بني إسرائيل. والحديث الذي سبق إنما يتحدث عن ماذا؟ عن قوم عصاه، عن قوم مخالفين، عن قوم ماذا؟ عاندوا وكابروا وآذوا موسى عليه الصلاة والسلام، فلم يسمعوا ولم يطيعوا في مواقف كثيرة من له عليه الصلاة والسلام. هنا قال الله جل وعلا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هنا نوع من ماذا؟ نوع من الاحتراز أيها الإخوة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا من عدل الله جل وعلا في ذكر هؤلاء القوم، فكما أن الأغلب على هؤلاء القوم العناد والاستكبار والكفر بالله سبحانه وتعالى، إلا أن من قوم موسى عليه الصلاة والسلام أمة جماعة قليلة ماذا كانوا؟ كانوا قد استمسكوا بالحق واتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام، ولما اتبعوا هذا الحق كانوا به ماذا؟ كانوا به يعدلون. يقول السعدي رحمه الله وكأن الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم، فإنه تعالى فيما تقدم جملة من معايب ذكر الله جل وعلا فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية، قال فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم، فذكر الله جل وعلا أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية، لذا قدم ومن قوم موسى الكلام هذا الذي ذكره أهل العلم. أيضا يقول ودخلوا هذه تأتي بعدين، أيضا في هنا ومن قوم موسى ماذا؟ أمة، يقول هم هنا أمة بمعنى جماعة ماذا؟ قليلة، فيه إشارة إلى التقليل، إشارة إلى ماذا؟ إلى قلة الذين اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام مع ماذا؟ مع المجموع الذي بعث إليهم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل قال: فرأيت أمة تسد إيش؟ سواد عظيم، أليس كذلك الحديث؟ فقلت: أمتي أمتي. قال: لا، أمة من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى السواد العظيم يعني ظن أنه أمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سد يعني، فقالوا: لا، أمة موسى عليه الصلاة والسلام، أمتك باقي لم تأتي. ومع ذلك هذا العدد يعتبر ماذا؟ قليل مقارنة لماذا؟ للعصاة من بني إسرائيل ومن أتباع موسى عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام حتى بعث عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى بعث عيسى عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحقبة الطويلة بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين موسى وعيسى، هؤلاء الذين اتبعوا موسى أمة تعتبر قليلة مقارنة بماذا؟ بعدد قوم موسى عليه الصلاة والسلام، بعدد من اليهود الذين ماذا أصبحوا يعني سمي عليهم وأطلق عليهم اليهود. إذن هنا إشارة إلى التقليل وأن معظمهم لا يهتدي بالحق ولا يعدل به. قال أبو حيان في تفسيره وابن عاشور: وهم إلى الآن كذلك، دخل في الإسلام من النصارى عالم لا يعلم عددهم إلا الله، وأما اليهود فقليل من آمن منهم. وذكرت في الحديث أنا في دروس سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو آمن بي عشرة من يهود لآمن بي اليهود. يقول: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. طبعا واحد يسأل يقول: يا شيخ معقول من الرسول صلى الله عليه وسلم ما آمن بعشرة من اليهود إلى الآن؟ لا، ليس المقصد، وإنما لما بعث عليه الصلاة والسلام في زمانه من بني قريظة وبني قينقاع وبنو قريظة طيب ها وبني النضير عفوا بني النضير، هذا ثلاثة القبائل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصلوا عشرة الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: لو آمن بعشرة لاتبعني كل اليهود. لماذا؟ من الاستكبار والعناد الذي في قلوبهم، بل هي من الجبلة، يعني من الأشياء التي جبل عليها هؤلاء القوم، فقد جبلوا على طباع من أشد ماذا؟ من أشد الطباع خساسة، كالحقد والحسد وإلى غير ذلك من التي ذكرها الله جل وعلا في ماذا؟ التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم، وهي مدعاة إلى ماذا؟ مدعاة إلى البحث والنظر، إلى البحث والنظر. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يهدون بالحق على قولين عند العلماء، قيل يهدون بالحق بمعنى يهتدون به فيستقيمون عليه ويعملون به، وهذا اختيار ابن جرير وابن كثير وابن عطية وإلى غيرهم من المفسرين. وقيل معناه يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني يرشدون الناس إليه، يهدون الناس إليه، وهذا اختيار الزجاج والبغوي والقرطبي وابن سعدي وابن عاشور والشنقيطي. ويمكن أن نقول يعني ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أنهم اهتدوا ابتداء ثم دعوا الناس إلى ماذا؟ إلى هذا الدين الذي اهتدوا به، ومع ذلك فكانوا ماذا؟ يعملون به، فيحكمون بالعدل بين الناس. يقول ابن عاشور: وقوم موسى عليه الصلاة والسلام هم أتباع دينه من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بقي متمسكا بدين موسى بعد بلوغ دعوة الإسلام إليه فليس من قوم موسى، ولكن يقال هم من بني إسرائيل أو من اليهود، إلى آخر ما قال رحمه الله. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هنا قيل وبه، قدم الجار والمجرور هنا وبه يعدلون، قالوا هنا للاهتمام بهذا الحق، للاهتمام بالحق الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام واتبعه هؤلاء الأقوام، وكذلك لرعاية الفاصلة، لأن الفاصل يؤمنون المفلحون تهتدون يعدلون إلى غير ذلك، قيل أنها مراعاة كذلك للفاصلة. يهدون ويعدلون قيل فيهن ماذا؟ تعبير بصيغة المضارع ليفيد ماذا؟ المفيد للاستمرار، المفيد لماذا؟ للاستمرار، للإفادة للاستمرار. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، يعني أسباطا بمعنى قبائل، بمعنى قبائل. وأصل السبط يدل على امتداد الشيء، امتداد الشيء. فبين الله جل وعلا أنه فرق بني إسرائيل كم؟ اثنتي عشرة فرقة، يعني قبائل، قبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية. قالوا العلماء لأنهم كانوا من اثني عشر رجلا من أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، فماذا؟ فميزهم الله جل وعلا، فميزهم الله جل وعلا، فقسمهم بهذا التقسيم. قالوا لئلا يتحاسدوا حتى لا يقع بينهم الحسد، ويقع فيهم ماذا؟ الهرج والمرج والقتل فيما بينهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل وعلا وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قوم. التقسيم الآن حصل في التيه، لما خرجوا من ماذا؟ خرجوا من مصر وعبروا البحر ونجوا إلى طور سيناء، إلى هو الجزيرة المنطقة المعروفة هذه. فقسمهم الله جل وعلا على تنتي عشرة قبيلة، لأنهم كانوا هناك في مصر بين قوسين، يعني إذا صحة التعبير حقي، يعني ما هم فاضين لماذا؟ للقسمة هم الآن، لأنهم في ماذا؟ في ذل. لما كانوا في مصر وكان فرعون يعني يسومهم سوء العذاب، يعني ما كان، يعني قد انشغلوا عن ماذا؟ انشغلوا عن أنفسهم بما هم فيه من السوء، نسأل الله السلامة والعافية. يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويشتغلون في الأعمال الشاقة إلى غير ذلك. فلما خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، هنا الله جل وعلا ماذا؟ قسمهم إلى هذه الأقسام، القبائل التي ذكرها الله جل وعلا. أي وقسمنا قوم موسى اثنتي عشرة قبيلة، كل قبيلة عبارة عن جماعة كثيرة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. العصا هذه ملازمة لموسى عليه الصلاة والسلام، العصا هذه لا زالت ملازمة لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام منذ أن قدم من مدين، وفي أول الوحي، ثم في السحرة، ثم وثعبان، إلى الآن لا زالت ملازمة لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. وضرب بها البحر، والآن ماذا؟ الآن سيضرب بها ماذا؟ سيضرب بها الحجر، وضرب بها الحجر الذي فر بثوب، إلى غير ذلك. هذه العصا التي مرت ثعبان، ومر عصا بأمر الحي القيوم سبحانه وتعالى. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. يقولون التعبير بهذا اللفظ يدل على ماذا؟ يدل على أنه في شيء من التبكيت لهؤلاء القوم، يعني أن الله جل وعلا قد غضب على هؤلاء القوم، قد غضب على هؤلاء القوم، نسأل الله السلامة والعافية. ولم يتأسوا بموسى عليه الصلاة والسلام في الصبر إلى أن يأتي الله بماذا؟ إلى أن يأتي الله بالفرج سبحانه وتعالى. فموسى عليه الصلاة والسلام موجود الآن، وحي عليه الصلاة والسلام، وبين أظهرهم، ومع ذلك ما صبروا، مباشرة جاءوا إليه: يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى. موسى ما يدري ايش يسوي، وهم في صحراء، وتعرفون صحراء صحراء، يعني ما فيها ماء ولا فيها واحات ولا شيء، فماذا يصنع عليه الصلاة والسلام؟ فيأتي الوحي من ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. فكان يسع هؤلاء القوم ماذا؟ أن يكونوا ماذا؟ أن يقتدوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فيصبروا كما صبر عليه الصلاة والسلام. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. يقولون التعريف للحجر، ما قال حجر من دون تنكر، قالوا هنا لتعظيم جرم الحجر هذا، يعني أن الحجر نوع عظيم، يعني كبير الحجر هذا. وابن سعدي رحمة الله عليه يقول يحتمل أنه حجر معين، يعني معين، ويحتمل أنه أي حجر، يعني اسم جنس يشمل أي حجر كان، يعني أي حجر يا موسى اضربه وسينفرق منه ماذا؟ سينفجر من هذا الماء. وقيل لا، إنما هو كان معين، يعني حجر معين كما ذكر بعض العلماء. أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست، وفي سورة البقرة فانفجرت. البجس يقولون انشقاق في قربة أو حجر أو أرض ينبع منها ماذا؟ ينبع منها الماء. فالقربة كلكم يعرف القربة، إذا لو ثقبتها مثلا بدبوس فيطلع منها الماء، قالوا هذا هو يسمى ماذا؟ انبجاس. طيب متى يكون انفجار؟ ها؟ إذا أصبح تضخم، يعني بداية يصبح ما أول ما يبدأ بداية ماذا يكون؟ انبجاس. ثم بعد ذلك إذا اشتد أصبح ماذا يقول العلماء؟ انفجر. فهنا التفريق، هنا انفجر وانبجس. طيب لماذا جاءت البقرة ولماذا جاءت في الأعراف هنا انبجاس وغيرها؟ لعلنا نعلق عليها بسيط هنا. فانبجست. يقولون هنا وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست. إيش تلاحظون في الآية الآن؟ ها يا إخوان، السرعة في من؟ في تنفيذ الأمر من من؟ من موسى عليه الصلاة والسلام. طوية، كأنه طوية الأمر. قال أن يضرب بعصاك الحجر، ما قال فضرب، أو يعني أن طواري أن موسى عليه الصلاة والسلام ماذا؟ نفذ الأمر مباشرة، نفذ مباشرة عليه الصلاة والسلام. فهنا إذان، قالوا إذانا بغاية مسارعته عليه الصلاة والسلام إلى سرعة الامتثال. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك، وأوحينا إيش؟ قال كلا إن، فأوحينا أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كسرعة مبادرة منه عليه الصلاة والسلام لما يأتيه الأمر من الله جل وعلا. أيضا سرعة التأثير ماذا في الحجر هنا، أيضا قالوا تنبيها على كمال سرعة الانبجاس، يعني أنه من ينضرب ماذا؟ بمجرد أنه ضرب عليه الصلاة والسلام انبجس الماء وانفجر هذا الماء الذي ماذا؟ الذي سيروي من؟ سيروي هذه الأمة التي ذكرها الله جل وعلا، وهذه القبائل التي ذكرها الله جل وعلا. يقول العلماء بإيجاز واختصار، الانفجار أبلغ في كثرة الماء، أبلغ في كثرة الماء، فعبر بالانفجار في سورة البقرة. قالوا لأن هنا في سورة البقرة كانت الآية في سياق ذكر النعم على بني إسرائيل، في ذكر السياق النعم على بني إسرائيل، فقال الله جل وعلا فانفجرت. فلك أن تتصور، طيب أن تتصور كيف هذا الماء الذي ماذا انفجر هذه النعمة. يعني تخيلوا الآن عندك مثلا، الآن أنت لو جربتها الآن مثلا حتى في المعدات الحديثة الآن لما يكون الماء يسير، أو حتى قلت لكم القربة الآن لما تضربها مثلا بدبوس، لكن لما تطعنها بسكير وتشقها الآن ماذا يصير؟ قوة. إذن هناك فانفجرت، فهناك نعم ذكرها الله جل وعلا على بني إسرائيل، فناسب أن يكون الانفجار ماذا؟ معبرا عنه في سورة البقرة، في سورة البقرة، وقيل إلى غير ذلك مما ذكره صاحب ملاك التأويل الغرناطي رحمة الله عليه، لكن هذه فقط إشارة يسيرة. وقطعناهم 12 أسباطا. يقولون هنا لما قطعهم الله ماذا بدأ؟ قال فانبجس، هنا طلب الماء صح ولا لا يا إخوان؟ قال الله جل وعلا فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. هنا ذكر نعمة خارقة للعادة في الماء وبدأ به. قالوا لأن الماء هو الأصل في الحياة، هو الأصل في الحياة، ما بدأ بالمن والسلوى، لا بدأ بماذا؟ بالماء، لأن الماء هو كما يقال إيش؟ يعني هو له تعبير بس ذهب عن لساني الآن، أنه ماذا؟ يعني هو أصل الحياة، هو أصل الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهنا قالوا أنه جاء في مجرى لذكر الإنعام عليهم بالكفاية في والأكل، لكنه هنا ذكر نعمة خارقة للعادة في الماء وبدأ به لأنه الأصل في الحياة. قال الله جل وعلا فانبجست منه 12 عينا. عينا يقولون هنا إشارة إلى المكان الذي ينبع أو يسيل منه الماء، يسيل منه الماء. وهنا سميت العين الجارية النابعة من العيون عينا، تشبيها بماذا يا إخوان؟ تشبيها بالعين الناظرة لصفائها ومائها، كما ذكر ابن جرير وغيره من السلف. فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، يعني كما ذكرنا ما يحتاج. طبعا هنا استراحوا واطمأنوا من التعب والمزاحمة والمخاصمة، صح ولا لا؟ تخيلوا هؤلاء الأقوام، يعني كل واحد الآن وين؟ عينك معروفة، لا تروح في عين ما لا القبيلة الفلانية، لا تروح على عينش الفلانية، خلاص كل واحد عارف دوره وعارف ماذا السر الذي له. وهذا من ماذا؟ قال ابن سعد: وهذا من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، حتى ما يتزاحمون ولا يتعاركون ولا يتخاصمون. عطينا كل واحد إيش؟ كل قبيلة لها عين، خلاص تأدبوا والزموا أماكنكم. قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام. الغمام كما ذكرت وذكر أهل العلم، الغمام جمع غمامة، وهو السحاب الأبيض، سحاب أبيض. لماذا سمي بذلك؟ قال العلماء: لأنه يغم السماء، أي ماذا؟ يسترها، أي يسترها. وأصل الغم ستر الشيء، ستر الشيء، وكل شيء غطيته فقد ماذا؟ فقد غممته. وعندنا يعني عندنا يقول لك لا تغمني، صح ولا لا؟ لما تمسك الإنسان بهذه الصورة تقول لا تغمني، صح ولا لا؟ وقديما أيها الإخوة، وأدركنا هذا، الناس لما كانوا يعملون في الزراعة ويستخدمون الدواب أكرمكم الله كالحمير وغيرها، كانوا إذا أرادوا أن يستخرجوا الحب من سنبله، ما يسمى بالدياس وهي لغة عربية صحيحة، يديسون بماذا؟ بالحمير أكرمكم الله وعزكم الله. فكانت تغمم، يعني يوضع عليها شيء من الحصير حتى ماذا؟ حتى ما تأكل الحب حقهم، صح ولا لا؟ فهنا ماذا؟ يعني ستر لماذا؟ ستر للفم، ستر للفم. وكل شيء غطيته فقد غممته. والهم والغم، الغم لماذا إذا أصاب، لماذا سمي غما على الإنسان؟ لأن الإنسان إذا أصابه الهموم يغتم، يعني لا، ربما الإنسان ما يستطيع حتى أن يفكر كيف يخرج من المأزق الذي هو بسبب المصيبة أو الذي حلت به. فأحيان ما يشعر الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وطرد من أهل الطائف أصابه ماذا؟ هم عليه الصلاة والسلام، فغطى على ماذا؟ غطى على مشاعره عليه الصلاة والسلام. فلم أستفق إلا وأنا بقرب قرنش، تخيل مسافة يمشي عليه الصلاة والسلام مهموم مغموم، ما الذي أهمه وما الذي أغمه؟ أنه لم يجد من ينصر عليه الصلاة والسلام، وأن أهل الطائف ردوه، والآن سينزل إلى مكة ولن يستطيع أن يدخل إلى مكة إلا بحراسة وحماية، ولا في أحد الآن يحمي. فلم يستفق إلا في قرن الثعالب عليه الصلاة والسلام، وهنا غطاه، تغطى عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ من الهم الذي أصابه عليه الصلاة والسلام. ولذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا الهموم والغموم. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. قال العلماء: لما أتم تبريد الأكباد أتبعه غذاء الأجساد. لما أتم تبريد الأكباد بالشراب أتبعه غذاء الأجساد، المن والسلوى. يعني الماء موجود بس لا أزيدكم بعد، سأعطيكم من وأعطيكم ماذا؟ سلوى. وقبلها ماذا؟ الغمام. يعني ما شاء الله، في الصحراء وفي ظل وعندهم ماء وعندهم من وعندهم ماذا؟ سلوى. سبحان الله. ومع ذلك لا بد من العناد والاستكبار والكفر بالله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. يقولون المن شيء حلو كان يسقط على شجرهم فيشتنونه ويأكلونه، ينزل على الشجر. وقيل إنه كل ما امتن الله تعالى به عليهم من الطعام والشراب مما ليس في تحصيله كلفة ولا مشقة. يعني أي طعام يجدونه فهو ماذا؟ فهو من ماذا؟ من المن، لأنه لا يتعبون فيه. وقيل هو الترنجبين. أنا هذا حقيقة ما أعرف هذا الثمرة، ما رأيتها يعني، ولا حتى سبحان الله ذهب عن بالي أني أنظر في هذه الشجرة ما هي ربما يعني موجودة في بلاد مصر أو في طور سيناء، الله أعلم بهذه الثمرة. قالوا وهو شيء أبيض ينزل على الشجر كالنداء. وكنا ونحن صغار في بعض في قرانا في بعض الشجر ينزل عليها ونحن صغار كأننا شيء أبيض أشبه ما يكون كأنه عش، كأنه ماذا؟ بيت العنكبوت، كأنه بيت عنكبوت، وكنا نأكل ونحن صغار. هل هو هذا؟ الله أعلم. لكنه ماذا؟ لكنه هذا كان معروف. هل هو هذا؟ الله أعلم. لكنه ماذا؟ شيء حلو ماذا؟ يؤكل بأي صفة كانت، بأي صفة كانت. وقيل يشبه العسل الأبيض، يشبه العسل الأبيض. والسلوى طير، السلوى طائر، وقيل السماني، ويعني هذا قول عن ماذا؟ يعني عن السلف. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن. وش هي الكمأة الآن؟ ها؟ إيش هي؟ ها يا إخوان الكمأة الآن وش هي؟ ها؟ اللي في الرمل وش هو طيب؟ وش يسمون عندنا؟ هو الفقع، اللي يسمونه الفقع أهل الشمال وأهل المناطق هذه اللي. طيب وفيه كثير من موجود يعني ليس فقط عندنا في الجزيرة العربية. يقولون الكمأة هو ما يسمى بالفقع الآن، ما يسمى بالفقع. وفي الحديث هذا في الصحيحين الكمأة من المن. طيب السؤال اللي يطرح نفسه يعني ما العلاقة، ما وجه الشبه بين الكمأة وبين المن؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله وكذلك ابن حجر في الفتح يقولون شبه به الكمأة بالجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفوا بغير علاج. يقول الكمأة الفقع هذا ينبت من ماذا؟ من حاله، يعني ما لأحد تدخل فيه، يعني لا أحد يزرع ولا شيء، وإنما يجي إذا أمطرت بفضل الله سبحانه وتعالى فإنه ماذا؟ يظهر هذا الفقع والكمأة تظهر. وطبعا الآن تباع بمبالغ كبيرة، وطبعا ظهر في الحديث أيضا دواء يعني الكمأة الماء حقها ماذا؟ شفاء لماذا؟ شفاء للعين، شفاء للعين كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا يطبخ يشوى مثل البطاطا وغيرها، يعني هو أشبه ما يكون بالبطاطا، لما تشوفه الفقع يعني أشبه ما يكون بالبطاطس أو البطاطا اللي يسمونها الناس على كذا ولا كذا، هي هذا شبه تقريبا بها، لكن أحيانا أصغر حجما، ويعني في تعرجات أشد أحيانا من البطاطا، لأن ربما تكون البطاطا يعني ملمسها أفضل، والناس يحبوه حبا عجيبا، وخاصة إذا ظهر والناس يضربون له أكباد السيارات حتى يعني يحصل هذا النوع من الطعام. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، لا حرج فيه يعني وليس فيه إشكال. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني كلوا من طيبات ما رزقناكم، النون هنا نون ماذا؟ يعني هو إسناد الرزق إلى ضمير جمع العظمة. كلوا من طيبات ما رزقناكم، هنا قالوا للتنبيه والتأكيد على وجوب شكر الله سبحانه وتعالى. كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما هو رزق واحد بس، نحن رزقناكم أرزاق كثيرة. فهنا الضمير جمع العظمة للتنبيه والتنويه على ما يجب من شكر الله سبحانه وتعالى. طيب وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقولون فيه ضرب من التهكم، هذه الآية فيها أيضا شيء من التهكم، وهذا يدل على تماديهم في الغي والبغي والعدوان، نسأل الله السلامة والعافية. لا زالوا على ماذا؟ على غيهم وبغيهم وعدوانهم مع هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء المكلف إذا أقدم على المعصية فهو ما أضر إلا نفسه، حيث سعى في صيرورة نفسه مستحقة للعقاب العظيم، كما قال الله جل وعلا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، يقولون هنا العلماء هناك بردت الأكباد ثم ماذا؟ ملأ الأجساد، بس طلعهم في تيها الآن وفي صحراء. قال الله جل وعلا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، الآن تناسب في الكلام. قالوا هنا لما ذكر الله جل وعلا ما حباهم في القفار من النعم فقال الله جل وعلا أتبعه هنا أتبعه أتبعه إنعامه عليهم عند الوصول إلى الدار، يعني الله جل وعلا تلطف بهم، فالتيه تيه والصحراء صحراء، فحتى لا يملوا ولا يكلوا في هذه المنطقة وحتى تستقر بهم الأوضاع أمروا بماذا؟ خلاص توجهوا إلى الأرض المقدسة. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، هنا التعبير بالمجهول، قيل لهم، من القائل؟ موسى، هارون، أحد منهم؟ تعبير، وإذ قيل لهم اسكنوا، قالوا هنا إعراض من الله جل وعلا عن مخاطبتهم، ما قال وإذ قال الله جل وعلا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض أو عفوا ادخلوا هذه القرية، ما قال هذا، لكن وإذ قيل لهم اسكنوا، أولا هنا ماذا؟ هنا قالوا حتى إعراضا عن تلذيذهم بالخطاب، وأيضا إيذارا بأن هذا السياق للغضب عليهم. لماذا؟ لأنهم لا زالوا على المخالفة ولا زالوا على الكفر ولا زالوا على ماذا؟ على العناد والاستكبار، وكذلك أعرضوا عن ماذا؟ عن شكر الله سبحانه وتعالى. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، يعني كان الله جل وعلا لو لم يكن عليهم غضب منه جل وعلا لكان وإذ قال الله جل وعلا يا موسى قل لبني إسرائيل، هكذا تأتي الآية تعظيم لهم، لكن الله سبحانه وتعالى قد ماذا؟ قد غضب عليهم للعناد والاستكبار والمخالفة. القرية هي بيت المقدس، وهذا القول عن قتادة والسدي والربيع، وقيل أريحة في قول ابن زيد عفوا، والمقدس وأريحة كلها في ماذا؟ في فلسطين، وأريحة والمقدس كلها معظمة عند ماذا؟ عند يهود. والباب وكلوا منها حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا، الباب هو باب الحطة يقول العلماء في بيت المقدس، وهو قول ابن عباس ومجاهد رحمة الله عليهم. وقولوا حطة، الحطة هنا يقول أصل الحط إنزال الشيء من علو، حط المتاع يعني تنزل من شيء عالي إلى، وانحط السيل من علو إلى سفل. وهنا طلب الله جل وعلا منهم أن يقولوا فقط ماذا؟ حط، أي يا ربنا حط عنا ماذا؟ عنا ذنوبنا، بس هذا الكلام. قيل يعني قيل لهم قولوا لا إله إلا الله عند قول من السلف، أي قولوا لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تحط ماذا؟ تحط الذنوب. وقيل أمروا بالاستغفار، أمروا بالاستغفار في قول ابن عباس، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. المهم أنهم ماذا؟ أمروا بسؤال الله جل وعلا المغفرة، وأن يحط عنهم من ماذا؟ من الذنوب بسبب ماذا؟ المعاصي التي ارتكبوها. وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا أي ركعا، سجدا كلنا الآن فاهمين على أن ماذا؟ أنهم ساجدين. ولذلك بعض الناس يقول كيف سيدخلون سجدا، يعني لو صفة السجود اللي نعرفها الآن كيف سيدخلون؟ طيب لا، وإنما سجدا هنا بمعنى ركعا. والسجود يقول العلماء أصله التطامن والتذلل، وجعل ذلك عبارة عن التذلل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال ركعا لأن الراكع منحن، وإذا وإن كان الساجد أشد انحناء منه، أشد انحناء منه، فدخلوا ماذا؟ ركعا. ففيه ماذا؟ ففيه تطامن، وفيه خضوع وذل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذا أيها الإخوة، نحن لما نركع ركوع ما يسمى بالهوى، ماذا تقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. ومعاذ رضي الله عنه وارضاه لما رجع من إلى وقابل الرسول صلى الله عليه وسلم انحنى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه ما يفعلونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد للرجل، والسجود إنما يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى، عبادة. والآن تلاحظون في بعض الدول أن الوزراء ينحنون بين يدي من؟ بين يدي الملوك الذين يملكونهم الرؤساء، فنوع من ماذا؟ من الانحناء، هذا نوع من ماذا؟ نوع من ماذا؟ من التعظيم، نوع من ماذا؟ التعظيم، نوع من ماذا؟ من التعظيم. فقال الله سبحانه وتعالى وادخلوا الباب سجدا، يعني ركعا لله سبحانه وتعالى. وأنت يرعك الله لما أن تقول سبحان ربي العظيم، فأنت قد تطامنت وقد تذللت لمن؟ لله جل وعلا. فتتذكر من؟ تتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، فتقول سبحان ربي، سبحان ربي العظيم. وكما أن الخلق يعظمون الخلق في بعضهم البعض بهذا الانحناء، فأنت تعظم الله بهذا إيش؟ بهذه الانحناء، بهذا الانحناء. فإذا وضعت هذه الجبهة وهذا الأنف في التراب خضوعا وانكسارا بين يدي الله جل وعلا، فتقول سبحان ربي الأعلى، فتتذكر علو الله سبحانه وتعالى، وأنت قد وضعت أعلى ما فيك ذلا وانكسارا وخضوعا وتعبدا ولذة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، ما أحد أبدا لا يرضى أحد أن يذل بهذا السجود، ما هو الركوع، السجود اللي نحن نعرفه الآن المعروف، أن يذل إنسان لإنسان بأي حال من الأحوال. ولكنك ماذا؟ ولكنك تذل أنت لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا ذللت بهذه الفعلة فضع ما تشاء واطرح بين يدي الله ما تشاء من حاجاتك في الدنيا وفي الآخرة، وتذكر علو الله سبحانه وتعالى. وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم عفوا، نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. طبعا الخطيئات، أن هنا الخطيئاتكم جمع خطيئة، وهي فعيلة من الخطأ، وهو العدول عن القصد والجهة. يقول أخطأ فلان، يعني إذا تعمد الذنب. نغفر لكم خطيئاتكم، يقولون أصل الغفر التغطية والستر، فكل ساتر شيئا فهو غافره، ومنه كذا أي ماذا؟ المغفر الذي يوضع على الرأس للحروب، في الحروب. نغفر لكم خطيئاتكم، يقول العلماء نغفر لكم خطيئاتكم، هنا الخطيئة ذكرت بماذا؟ بجمع قلة، جمع ماذا؟ قلة، للإشارة أنها قليلة في جنب عفو الله سبحانه وتعالى. يعني خطيئاتكم ترى بسيطة مع ماذا؟ في جنب ماذا؟ في جنب رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. سنزيد المحسنين، أي سنزيد المطيعين لله سبحانه وتعالى. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. فالآية هنا طبعا ذكرنا أيها الإخوة بأن هؤلاء القوم دخلوا ماذا؟ على مقاعدهم يحبون، وقالوا ماذا؟ وقالوا حبة في ماذا؟ حبة في شعيرة، حبة في شعيرة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، كما هكذا وردت. فبدلوا، فدخلوا يزحفون على أستاهم وقالوا حبة في ماذا؟ في شعيرة، كراه البخاري ومسلم. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، كل شيء في القرآن رجز فهو ماذا؟ فهو عذاب. كل رجز في القرآن رجز فهو عذاب في القرآن الكريم، كما ذكر ابن عباس وابن زيد رحمة الله عليهم. طيب ما هو الرجز؟ قيل الطاعون، قيل الطاعون نسأل الله السلامة والعافية، وقيل عذاب عام. وابن جرير رحمة الله عليه يرى أنه ماذا؟ أن أي شيء وقع عليهم فهو ماذا؟ فهو من العذاب، من الرجز الذي وقع عليهم نسأل الله السلامة والعافية. مع أنه ماذا؟ كأنه رحمه الله يميل إلى أنه طاعون، إلى أنه طاعون، وله في ذلك توجيه رحمه الله، يميل إلى أنه الطاعون وربما طاعون وغير ذلك من العذاب الذي وقع على هؤلاء الذين خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى بعدم الدخول وهم ركعا، وأن يقولوا حطة يطلبون المغفرة من الله سبحانه وتعالى. يقول في حديث قال صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. والحديث رواه البخاري ومسلم. والطاعون هو العذاب الذي يعني يأتي جماعة يأخذ الناس بكثرة، نسأل الله العفو والعافية. والطواعين موجودة تنتشر بين فترة وأخرى، مثلا يعني عهد عمر رضي الله عنه وارضاه معروف الطاعون الذي أصاب الشام، مات فيه أكثر من 18,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وارضاه إلى يعني الشام، والطاعون أرسل يعني فقالوا لا تدخل يا أمير المؤمنين، وإذا سمعتم به كذا يعني في قصة طويلة. فرجع رضي الله عنه وارضاه من حدود دومة الجندل ورجع إلى المدينة حتى يهدأ الطاعون، ثم يعني التجأ عمر رضي الله عنه وارضاه وصحابة رسول الله إلى الله سبحانه وتعالى بماذا؟ أن يرفع هذا الطاعون الذي نزل بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يرون أنه من علامات الساعة التي قد حصلت وانتهت، فطاعون يأخذكم كعقاص الغنم، يعني يموتون سريع سريع سريع يعني وراء خلف بعضهم البعض، نسأل الله العفو والعافية. وينتشر بين فترة وأخرى الطواعين، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذه البلايا ومن هذه الرزايا. قال الله جل وعلا نغفر لكم خطيئة فبدل الذين فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، أي بسبب ظلمهم. ثم قال الله جل وعلا واسألهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، واسألهم أي اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ما هي القرية؟ قيل هي أيلة. طيب أيلة وين هي الآن؟ ها؟ إيلات أين هي؟ في إسرائيل اللي تسمى بيش؟ يقول هي العقبة، هي العقبة، هي العقبة قرب شبه جزيرة سيناء، وهي مبدأ أرض الشام ومن جهة من جهة مصر. وقيل مدين، مدين تقريبا بعد الحقل أو في المنطقة ما بين الحقل وهذه المنطقة تقريبا، هذه مدين عند بعض يعني في توجيه العلماء كموقع في هذه المنطقة. وقيل مقنا، وهي من قرى بيت المقدس، من قرى بيت المقدس. وقيل يعني بين أيلة والطور، وهي مدين كما ذكر ابن عباس. وجائز ماذا؟ جائز هي قرية حاضرة البحر، سواء كانت أيلة أو مدين أو مقنا كلها حاضرة ماذا؟ البحر. يقول ابن جرير رحمه الله ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع العذر بأن ذلك من أي، والاختلاف فيه على ما وصفت، ولا يوصل إلى علم ما قد كان فمضى مما لم نعاينه إلا بخبر يوجب العلم ولا خبر كذلك. قلت هنا في اعتناء السلف ببيان المبهمات في القرآن الكريم، هذا بيان من المبهم للقرآن حاضرة النار السلف، هذا الكلام هذا كله ورد عن السلف. يعني مثلا أيلة لما ذكر إيلات الآن هو قول ابن عباس وابن كثير القارئ ومجاهد وعكرمة، بل عكرمة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه قال دخلت على ابن عباس والمصحف بين يديه وهو يبكي، قلت جعلني الله فداءك، ما الذي يبكيك؟ قال ويلك، وتعرف القرية التي كانت حاضرة البحر؟ قلت تلك أيلة، تلك أيلة، ولها تتم سنأخذ بعد ذلك. وأهداه حلة رضي الله عنه وارضاه، أهداها لغلامه وهو من أكثر الملازمين له رحمة الله عليه. واسألهم عن القرية، هنا يقولون هنا السؤال بمعنى التقرير والتقريع، بتقديم كفرهم وتجاوزهم حدود الله سبحانه وتعالى، والإعلام بأن هذا من علومهم التي لا تعلم إلا بكتاب أو وحي، فإذا أعلمهم به من لم يقرأ كتابهم علم أنه من جهة الوحي. طيب خذوا الفائدة الثانية، هذه القرية اليهود كانوا يكتمونها، وهذا الحدث كانوا يكتمونه كما ذكر ذلك ابن عاشور، يقول هذه القصة ليست مما كتب في توراة اليهود ولا في كتب أنبيائهم، ولكنها مما كان مرويا عن أحبارهم، ولذا افتتحت بالأمر بسؤالهم عنها لإشعار يهود العصر النبوي بأن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم عليها وهم كانوا يكتمونها، ليدل على ماذا؟ ليدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. هذه القرية ما حد يدري عنها إلا أنتم، ولم تظهروها، ومع ذلك أخبرها بكم بها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشنقيطي رحمه الله: قصة هذه القرية كان يخفيها اليهود لأنها سبة عليهم، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها وسؤالهم عنها مع أنه نبي أمي من معجزاته وأدلة نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه ما علمها إلا عن طريق الوحي. وقد أشار إلى ذلك الشنقيطي رحمة الله عليه. فهذا فيها ماذا؟ أنها كانت لا أحد يعرف بهذه القرية، وفي نفس الوقت ماذا؟ هي دلالة على ماذا؟ على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعني أنه كان اعتداؤهم في يوم ماذا؟ في يوم السبت. لماذا؟ لأن الله قد أن الله جل وعلا كان حرم عليهم ماذا؟ السبت. يعني السبت هذا ما في صيد، ما في عمل، ما في شيء. وقال الله جل وعلا: إذ يعدون في السبت. سمي السبت سبتا من ماذا؟ من القطع. ولذلك: وجعلنا نومكم سباتا، يعني قاطعا للحركة، قاطعا للحركة. فالسبت عند هؤلاء القوم ماذا؟ يقطع الحركة، يعني ما في هذا يوم عبادة ويوم تعظيم عندهم. وقد أضل الله جل وعلا عن يوم الجمعة اليهود والنصارى كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ففي يوم الجمعة فضل عظيم ومزية على السبت وعلى الأحد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما حسدنا يهود كما حسدتنا على يوم الجمعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أضل الله اليهود والنصارى عن يوم الجمعة، هؤلاء اتخذوا السبت وهؤلاء اتخذوا ماذا؟ الأحد. قال الله جل وعلا: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الحوت هو السمك، وقيل العظيم منه. طبعا الحوت الآن عندنا ماذا؟ الضخم، صح؟ لكن أيضا السمك يطلق عليه ماذا؟ حوت. طيب لماذا سمي الحوت حوتا؟ قيل لأنه مضطرب أبدا ولا يستقر، يعني دائما السمك إيش؟ ما يتحرك داخل البحر يعني. ويقال هذه لطيفة صراحة، ويقال: حاوتني فلان أي راوغني مراوغة الحوت. حاوتني فلان راوغني مراوغة الحوت. وأصله من الاضطراب والروغان، أصله من الاضطراب والروغان. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، سواء قلنا السمك الصغير ولا ماذا؟ ولا الحيتان الكبيرة. تأتيهم يوم سبتهم شرعا، يعني ماذا؟ ظاهرة وكثيرة، بل قيل أنها كانت ماذا؟ أنها كانت تتقلب على ظهورها أمامهم وهم جالسين على البحر. يطالعون وين؟ يطالعون على الشاطئ والسمك، آتي طالع نازل ولا يروح، ما يذهب. ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم. سبتهم هنا إضافة، أضيف إلى ضميرهم لاختصاصه بهم بما أنهم يهود تعريضا بهم لاستحلالهم حرمة هذا اليوم. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يقول هنا زيادة في تبكيتهم بالإشارة إلى المسارعة في الكفر، حيث قال حيتانهم، إيماء إلى أنها مخلوقة لهم، هي مخلوقة خصيص لهم، ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: فلو صبروا وأطاعوا واستجابوا لنالوا هذا السمك بمرضاة الله سبحانه وتعالى، لكن ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، سبحان الله، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يقول العلماء: كذلك نبلوهم، مستأنف استئنافا بيانيا لجواب سؤال من يقول: لماذا يا رب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني هذه الآية ما فائدة هذه الآية مع علم الله بأنهم لا يرعون عن انتهاك حرمة السبت؟ فقيل: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسق، يعني في علم الله أن هؤلاء القوم لن يستجيبوا ولن يسمعوا. طيب لماذا؟ قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نسأل الله السلامة والعافية. قال العلماء كما أشار لذلك ابن عادل في تفسيره: يدل هذه الآية يدل على أن الحيل في تحليل الأمور التي حرمها الشارع محرمة كنكاح المحلل وما أشبهه من الحيل وما أشبهه من الحيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والحديث رواه ابن كثير في تفسير وصححه ابن باز رحمة الله عليهم من المتأخرين، يدل على أن الحيل في تحليل الأمور التي حرمها الشارع محرمة، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. ونقول أيها الإخوة، ليس هذه الآية مجرد آية عابرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد حصل من هؤلاء القوم ما حصل وغضب الله جل وعلا عليهم غضبا شديدا فمقتهم فأصبحوا قردة وخنازير، إلا أن فيها إشارة وتربية لنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في ألا نفعل كما فعل هؤلاء القوم. فلا تستحلوا محارم الله جل وعلا بأدنى الحيل، في الربا، في الفواحش، في غيرها. ولذلك لعن الله جل وعلا المحلل. لماذا؟ حتى الرجل طلق امرأة ويبغى ترجع له مرة ثانية، وهي تبغى ترجع له، فيأتون لهم برجل ماذا؟ تيس المستعار، فيزوجونه ويعقدون له ويقولوا طلقها. طيب طلقها بس كذا خلاص من الباب للطاقة خلاص انتهت؟ قال خلاص انتهينا بس، فيطلقها وتنتهي المسألة. لا، ما يصلح هذا. ماذا؟ هذا تحايل على ماذا؟ على شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك الربا أحيانا الإنسان ماذا؟ يلف كذا، يأخذ له دورة كذا بعيدة. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الإنسان يذكر أيها الإخوة فيتذكر. كذلك أيها الإخوة، في مسائل كثيرة تجد أن بعض المسلمين الآن يتحايل على ماذا؟ على حدود الله جل وعلا، على شرع الله جل وعلا، ليصل إلى ما يريد. فمثلا الآن يعني القول المشتهر عند العلماء مثلا بتحريم بيع الدخان والشيشة. طيب، ومع ذلك تجد الإنسان عنده ما شاء الله محل أكبر من المسجد هذا ويبيع فيه. طيب لماذا؟ قال: يا أخي، لو ما تحط ما جاء والزبائن، لماذا تستحل ما حرم الله جل وعلا بأدنى الحيل؟ هذا بس فقط مثال يقع في أحيان في بعض الإنسان. طيب، فنقول أيها الإخوة، الله أيها الإخوة، أن الإنسان يتربى على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. يقول ابن سعدي: من أطاع الله خفف الله عنه أحوال الدنيا والآخرة، ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء والمحن. يبين ذلك قول الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، إلى آخر ما قالوا في هذا التفسير. وإذ قالت أمة منهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما. كم فرقة يا أخوان هذه الآية؟ فيها كم فرقة؟ ثلاث فرق. اتفق جمهور المفسرين في هذه الآية على أن هذه أصحاب القرية كانوا كم فرقة؟ على ثلاث فرق. فرقة عاصية التي ماذا؟ التي اصطادت في يوم السبت، وسيأتي الحديث كيف اصطادوا عشان ما تروح علينا. لما رأوا الأسماك تكثر في يوم الجمعة خطر لهم بماذا؟ خاطرة. يعني قيل بدايتها أن أحد منهم كان وضع له سنارة وتدا فصاد سمكة أول مرة، دريوا وسموا ريحة السمك، قيل في الشواء كما جاء في بعض الآثار. ثم 1، 2، 3، 4، 5، 6 حتى أطبقوا كلهم على ماذا؟ على أن يصيدوا في يوم ماذا؟ السبت. لكن كيف يصيدون؟ يضعون الشباك في يوم ماذا؟ في يوم الجمعة، ويضعونها في ماذا؟ في البحر، ويتركونها. فإذا جاء السمك يوم السبت دخل وين؟ في الشباك. ثم يأتون يوم الأحد وقد علق، ثم يأخذونه علق فيه، فيقول: ما صدنا نحن السبت، ما صدنا شيء، ما سوينا شيء. طيب، فلعنهم الله سبحانه، أو في يوم السبت كانوا يضعون الشباك، فلعنهم الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة، ويأتون يوم الأحد، فلعنهم الله سبحانه وتعالى وجعل منهم القردة والخنازير. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون، أهل التفسير يقولهم في ثلاث فرق: فرقة التي عملت المعصية، وفرقة كانت اعتزلت، فرقة لم تعمل واعتزلت ولم تنهى ما تكلمت، وفرقة كانت تأمر وتنهى عن ماذا؟ تنهى عن هذا المنكر وجاهرت وتكلمت ومع ذلك ماذا؟ اعتزلت. الفرقة الثانية التي اعتزلت ولم تنهى ولم تعصي جاءت إلى الفرقة الآمرة بالمعروف والناهي عن المنكر التي كانت تحذر القوم، فقال وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أنتم يا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لماذا تتعبون أنفسكم بأمر هؤلاء العصاة؟ ليش أشغلتم أنفسكم بنهيهم عن فعلتهم؟ هذه كلام هذه الفرقة. فماذا رد الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون، إعذار إلى الله سبحانه وتعالى بما أوجب علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم ماذا؟ لعلهم أن يعودوا وأن يؤوبوا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة إنما هو من ماذا؟ معذرة إلى الله جل وعلا ولعلهم ماذا؟ يتقون. فإذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر أيها الأخ المبارك فلا يكون من باب ماذا؟ من باب الفوقية للإنسان، لا، وإنما من باب أولا الإعذار إلى الله جل وعلا، ثم أنك تحب لهذا الرجل ولهذه المرأة ما تحب لماذا؟ لنفسك، بألا يقع في معصية الله فيعرض نفسه إلى سخط الله سبحانه وتعالى. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. السؤال الذي يطرح نفسه، قال الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، هل الفرقة التي اعتزلت ولم تنهى ولم تعصي نجت ولا ما نجت؟ هذا خلاف عند العلماء على قولين. قول عند بعض من السلف طبعا كابن عباس وغيره أنها لم تنجو، يعني شملها ماذا؟ شملها العذاب. وابن عباس بكى رضي الله عنه وارضاه في رواية عكرمة أيضا أنه قال لا أدري أنجت أو لم تنجو، ونحن نسكت، يقول رضي الله عنه في كلام له نحن نسكت فلا نأمر أحيانا ولا ننهى، يقول أحيانا ترى المنكر ما تأمر لا بمعروف ولا تنهى عن المنكر تسكت، فأخشى أن يصيبنا ما أصاب من هؤلاء القوم فيعم العذاب. هذا القول الأول أنها لم تنجو فنجى الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر فقط، أما العصاة والذين سكتوا أخذوا بالعذاب، نسأل الله السلامة والعافية، العذاب. والقول الثاني وهو الذي يترجح أنها ماذا؟ أنها نجت كما ذكر أهل العلم، وأنا سنختصر أن القيامة الإقامة على وشك فلا نريد أن ننتهي منها. فقال العلماء أنها نجت، ولذا نقول أيها الإخوة إذا لم تأمر بمعروف وتنهى عن منكر فلا بد أن تعتزل ماذا؟ لا بد أن تعتزل موقع معصية، لا بد أن تعتزل. فإذا أتيت إلى أصحاب المعاصي ولم تنكر ولم تعتزل فأنت قد دخلت في ماذا؟ قد شملك ماذا؟ شملك ما يشملهم. أما الإنسان الآن يقول هذا منكر بقلبه وينكر بقلبه، طيب ثم يذهب إلى المنكر، نقول ماذا فعل؟ طيب ما سويت شيء، إذن ابق في بيتك واعتزل في بيتك وليسعك، ما تستطيع تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، هذه قدر طاقتك، إذن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك. لكن أما أن يشارك الإنسان ويذهب ويأتي ويجي ويقول والله يا شيخ أنا ما أستطيع أمر بمعروف ولا أنهى عن منكر، ومع ذلك هو في وسط المنكر، في وسط المنكر ومن المشاركين معهم، ويقول والله يا شيخ أني أبغض بقلبي، لكن رحنا نتفرج، رحنا نشوف وش فيه، ما ينبغي أيها الإخوة، ما ينبغي للمسلم. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين. أهل العلم يقولون وقع عليهم عذاب في الدنيا إضافة إلى المسخ، نسأل الله العفو والعافية. وقال بعض العلماء وقع عليهم في الدنيا المسخ والعذاب سيكون في الآخرة، يعني في عذاب وفي مسخ، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا مسخوا قردة وخنازير، نسأل الله السلامة والعافية، قيل الشباب مسخوا قردة والشيوخ مسخوا إلى خنازير، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أن هذه القرية يعني نسل هؤلاء، بعض الناس يقول القرود اللي موجود الآن من نسل هؤلاء، لا، ليسوا من نسل هؤلاء كما ذكر أهل العلم، وإنما انقطعوا نسأل الله العفو والعافية، لكنهم مسخوا قردة وخنازير على صورة حقيقية، ليس على كما يقول معنوية، لا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بها في حديث لكني لا أذكر الآن مدى صحته، أنه سيقع مسخ في آخر الزمان على أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. قال أهل العلم إنما هو مسخ على الحقيقة بأن يمسخوا قردة وخنازير كما فعل ببني إسرائيل، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن انصاتكم وللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.